برنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أحمد مرعي، هالة فاخر، زوزو نبيل، أنور إسماعيل، أحمد راتب في الأشرفية. على شط الأشرفية يغمر وجهك فيه، على شط الأشرفية يغمر وجهك فيه. حكاية مصراوية منقوشة عالشطين، حكاية مصراوية منقوشة عالشطين، نقش الإيد العافية من آلاف السنين، يا مرتفع بعد فايض قلبي بفيضان وفايض، كم ناس تحت الحفايض شقوا الحضر للمية، شقوا الحضر للمية وماتوا عطشانين. كلمات الأغاني عبد السلام أمين، موسيقى وألحان حلمي أمين، غناء محمد أنديل. الأشرفية، تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج محمد مشعل. على شط الأشرفية. سلمى الجنية. جنية مين؟ انت عاشقهم علينا كمان يا طاهر. هي دي جارية سانجة؟ جارية الوالي مطربة القصر. فانا اللي جابها من الصخرة. كويسة، اللي وداك انت هناك. مين اللي رماها في سكتي عند الصخرة؟ البلد بلدهم وهم حرين فيها. وهي جارية الباشا هنا؟ ايوه هنا في القصر البحري. ايه مش عارف؟ انا جلدي كان حاسس. يعني ايه؟ كنت عارف انها انسية بني ادم مش جنية، لكن هي حصلت تضحك عليا. اسمع طاهر، كلمتين حطوهم حلقة في ودنك، مش كل مرة تسلم الجرة يا ابن والدي. يعني ايه كيف؟ يعني المرة دي اتوسطت لك، المرة الجاية هيقتلوك بالحياة. انا ما كنتش اعرف انها جارية الباشا. اديك عارف، لو كنت اعرف ساعتها كنت غطستها في المال. اهو ده الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. طيب خدمت الوالي. طيب اسمع طاهر، من النهارده مفيش صخرة. يعني ايه؟ يعني تبعد عن الصخرة نهائي طول ما في حريم في القصر البحري. محدش يمنعني عن الصخرة ابدا. انا امنعك. تلات عبجابر عشان مصلحة الكل امنعك واجب قصادك كمان. ومصلحتك ايه؟ عاوز تقطع عيش ليه يا جابر؟ الباب اللي جيلك منه الريح سده واستريح. ده انا تربجه على اصحابه قبل ما سده واستريح. البحر واسع قدامك والسمك في كل حتة، مالك انت ومال الصخرة اللي مش جاي وراها غير النصايب؟ محدش يمنعنا الصخر ولا بأي جوه في الدنيا. يبقى نعزل، تعزلوا معايا ونسكن مع بعض. نعزل ازاي يا جابر؟ تسكنوا معايا في الانفوشة في العمار. ايه اللي عاجبكم في الخراب ده؟ واسيب ابو قيف؟ لازم تسيبها عشان مصلحة امك، عشان مصلحة امك لازم تسيبها. اسيب الحتة اللي تربيت فيها ونشأت فيها؟ وماله؟ لا يا جابر لا، بعد اللي حصل ده لا يمكن اسيب داري ابدا. عند بقى اللي تحسابه العند هيجي على دماغك. وكنت علم البعد بقى حصد من اي حتة تعجبني، ومش هرحل عن ابو قير، مش هرحل عن الحتة اللي ابويا عاش واندفن فيها، مش حسيب ابو قير ولو على رقبتي. مولاتي سلمى. مولاتي خير يا أفكار؟ كنت فين؟ كنت بتمشى. مالك يا أفكار؟ نورت عليكي في القصر، ما لقيتكيش، خفت عليكي. وهتخافي من ايه؟ مش عارفة. هو في حاجة تخوف يا أفكار؟ معرفش، شايفه نظرات العسكر مش هي. يعني ايه؟ مش فاهم. شايفاهم زي ديابة سهرانة وزي ما يكون حد وصاهم. هيوصيهم على ايه؟ علينا. ياه، ده انت خيالك خصب قوي يا عسكر. كنت فين يا مولاي؟ رحت عند السحر تاني ومحدش من العسكر منعك؟ هو هيمنعوني ليه؟ مش اوامر مولانا؟ يؤمر زي ما يؤمر. مش كفايه طردنا بعيد وعزلنا عن الدنيا وقابلت الصياد؟ لا يا افكار، مش قلنا بلاش الصخره؟ طول الليل غناه بيرن في وداني، صحيت من النوم سقتني رجلي عند الصخره، لكن ما بلوش اي اثر. واحنا يا مولاتي ناقصين مشاكل. ما تخافيش يا افكار، ما كله على دماغي انا. انتوا غضبانين وانا اللي هبقى في النص ملطشه. بكره نرجع القصر وتعود ليالي زمان واخليه يعتذر لي. يعتذر لي انا؟ انا؟ معقول؟ معقول مولانا يعتذر لجاريه زي؟ وحياتك هخليه يعتذر لك ويقدم لك اغلى هديه تتمنيها. طب ما دام هنرجع القصر بلاش الصخر. يعني مش هسمعه تاني؟ ياه، مش كل اللي تتمنيه هتلاقيه. ليه؟ اقل من الناس في ايه؟ حريم الوالي محبوس بالاوامر. وامتى بقى؟ امتى هرتاح من الاوامر؟ وعد وعد وانكتب ومحدش يمنع المكتوب. يعني انا غلطانة؟ بعد اذنك يا مولاتي فعلا غلطانة. يعني غلطانة عشان خوفته؟ يعني كلمة سماح ترجع الملاح للحرام لك من تاني. ما كانش لازم اسوق فيها، كان لازم اقوله على الحقيقة. طب ما تبعتي له رسول وجواب اعتذار، يمكن يرق ويعطف. ما اقصدش الوالي افكار. امال تقصدي مين؟ السيار. تاني خوفته، فهمته ان انا جنية وحرمت نفسي من صوته وموهبته. اه يا دي المغنى. ما تنسيش ان انا زيه، الدم اللي بيجري في عروقي قريب منه. الدم اللي كان في عروقك راح، راح وانتهى، واتبدل مكانه دم العز والقصور ومجالس الامراء والملوك. طاهر، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رجالة. يعني يا طاهر لا جلدوك ولا ضربوك؟ ايه الكلام ده يا ريس عاجل؟ امال كانوا بيدوروا عليك ليه؟ وكسروا عشاشنا وداسوا علينا ليه؟ غلطة يا ريس، والغلطة دي مين يصلحها؟ الزمن يصلح كل حاجة. الزمن ولا جابر اخوك؟ ماله جابر يا ريس عاجل؟ مش بيقول اللي له ظهر من ضربش على بطنه؟ فسر كلامك منك لو. ما هو لولا جابر اخوك كان زمانك دلوقتي في خبر كام يا طاهر. يعني ايه؟ يعني عمرنا ما سمعنا ان اللي يتعدى على حريم القصر ينساب بالشكل ده. ادي ما تعديتش على حريم حد ولا عمري عملتها، والكل شاهد كده. على كل حال جابر يشكر. جابر اتوصف لك عند التراكوه، ولولا جابر كانوا جلدوك يا طاهر. جابر اخوها اللي هي على التراكوه ولا نص ولا بيهم؟ جابر اخوك بدا منهم. جابر اخوك بيسهر كل ليله في الانفوشه عند مره تركيه. عيب الكلام ده يا ريس. عيب ليه؟ واني بتبلى عليه؟ مش هي دي الحقيقة؟ وجابر اخويا عرف التراكوه منين؟ ده شيء بقى ما يخصناش احنا. اما ليه اللي يخص؟ طلوعك بالسلامة. لازم حماية لطاهر يا قلي. كتر خيرك يا ريس. الله، على فين العزبة يا طاهر؟ ماليش قعاد هنا السعادة يا ريس عجمي. استعجل. حد بيتحرك بره في الممشى. افكار طاهر يا جنيه البحر. الصياد. ايوه، اكفي الباب ده. ايه جابك هنا ودخلت القصر ازاي؟ اياك تقولي ولا كلمه. غفلت الحراس ازاي؟ اياك صوتك يعلى. اياك يا جاريه الوالي. هو في ايه اللي جرالك؟ دخلت الحرام لك ازاي؟ دخلت برجلي عشان اتعدى على اللي فيه زي ما قال العسكر. دخلت عشان يبقى الكلام الزور اللي قلتيه ده حق وحقيقي. كلام؟ كلام ايه؟ انت اكيد مجنون. فعلا مجنون، فعلا مجنون. مجنون عشان امنتلك وصدقتك. انا فعلا مجنون عشان في لحظة صدقت ان فيه جنية بتطلع من البحر. مجنون عشان غنيتلك وانت غريبة زي اللي انت منهم. اوعى انك تقرب مني. لا انا مش هجرب ولا هتعدى عليك زي ما قلتي، لكن هسمعك الكلام اللي لازم تسمعيه. لازم تعرفي ان ابن البلد هو شبان ولا خواف ويوقف قصاد الجن لاجلك، ولا تتهان كرامته. مين اللي هان كرامتك؟ مين انتي؟ انا جن. الله، مين اللي تهان زور؟ مين؟ انا اقسمت لك اني ما اتهانتكش زور ولا فكرت يوم اضرك. واني اقسم لك اني حصاد عند الصخره ومفيش جوه هتمنعنا انام على الجنب اللي يريحني. دي بلدي ومن حاجة مدد واتمطع فيها زي ما انا عاوز. الموتى واحدة مش اكتر. ارجع احسن العسكر، لو حسوا بيك هتبقى مصيبة وياك تتجرأ تاني وتتحور. هي حياتك رخيصة لدرجاتي؟ اتهان حقك عليا. تعالى من هنا، تعالى يا ولد. خلي بالك من نفسك يا ما قلتليش اسمك ايه. اسمي طاهر. اسمي جميل زي صوتك تمام، لكن يا خطارة. اطلع من هنا يا طاهر، هتلاقي سور عالي نط منه تلاقي نفسك ورا الصخرة. بسرعة بسرعة. اخبار ايه كاظم افندي مترجم قصر؟ الاخبار كلها سعيده يا مولاي. تكلم. ايه اخبار سلمى؟ وحشتنا يا مولاي. اترك كلام عن مطرب عظمتنا الان. سلمى حسب ما بلغني مسكينه عايشه في العزله تبكي ليل ونهار. قلت اترك كلام عن سلمى وكلمني عن اشرفيه. طيب هتتركها لحد انت يا مولاي؟ مش كفايه كده؟ لا ابدا، لابد من تاديب، لابد من تاديب. مسيو كوستا طلب يسمعها. قلت له. قلت له ايه؟ اتكلم. قلت له متوعيك شويه. وعرف منين مسيو كوست ان سلمى مغني؟ سمع من رجال الحشية ان في قصر مولاي مطربة عظيمة حاب يسمعها. اترك كلام عن مطرب ومغني وقول ايه اخبار مشايخ عمد. تم عمل اجتماع وطلبت باسم الوالي باشا جمع العدد اللازم من العمال. وقال ايه عمد ومشايخ بلد؟ رفضوا يا مولاي، وقالوا ان الموسم ده موسم زراعة القمح ولا يمكن الفلاحين يتركوا ارضهم. خرفيس قمح؟ ايه قمح؟ ايش في قمح في ده يا اشرفية اهم؟ قلتلهم يا مولاي، قلتلهم ان دي اوامر وان المهندسين الفرنسويين جاهزين على الشغل. المهم قال ايه عمد ومشايخ؟ قالوا استنوا لما القمح ينتهي وبعدها احفروا زي ما تحفروا. وقمح انتهي انت مترجم قصر؟ قدامه شهرين ثلاثة يا مولاي. لا ابدا، انا وعدت خواجة فرنساوي ووعدت الوالي باشا محمد علي ان العمل بعد شهر من الان واقل من شهر كمان. طب والعمل يا مولاي؟ لابد عمد والشيوخ بلد افهم، لابد فلاحين نافذ. قام حضوها اذهب لتحييم، لكن اشرفية لا مفهوم. جهز رسائل، جهز محمل، لابد من السفر الان. الدنيا ضلمت والشمس غابت، هتروحي فين الساعه دي؟ معزومه وفرح. فرح؟ فرح مين؟ فرح واحد من الصيادين. يا لهوي، وهتروحي؟ ايوه عاوزه اتفرج، عاوزه اسمع. وهتطلعي لوحدك من غير العسكر وياكي؟ هاخد العسكر ازاي وتعليمات السنجق ممنوع الخروج من القصر. ولما انت عارفه كده هتخرجي ليه؟ شوقني ظهر للمغنى والفرح، نفسي اتفرج طاهر تاني. الصياد ده مش هيجيبها لبر ابدا وهيودينا في داهية. ما تخافيش يا افكار. ما خافش ازاي؟ افرضي حد شافك. ما حدش هيشوفني. افرضي حد من الصيادين عارف حقيقتك وقتلوكي ولا هنوكي. هيقتلوني ليه؟ انت مش عارفه انهم بيكرهوا التراكوه واللي من ريحتهم حتى. انا هتخفى. طاهر اتفق معايا البس راجل. راجل؟ لا لا بقى ده جنان اكيد. انت اللي عليكي تقعدي هنا في غرفتي لحد ما ارجع. لا اذا رجعت. عدينا العشاء بكتير وانا واقف ومستني. فترى ايه اللي اخرها؟ طاهر سلمى جربي. اتأخرت عليك؟ لا بس كنت جلدان. حسب احسن تجعي. هات يدك على مهل. قوليلي حد من العسكر شافك؟ لا حد لا محل. افكار عارفة كل حاجة. افكار مين؟ جريتي. اطمن دي سري ولا يمكن تبوح فيه ابدا. متأكدة؟ خايف يا طاهر. خايف عليك. يا سلام كل واحد فينا خايف على التاني. واللي بنعمله ده تهور وكأننا من خوفنا على بعض. كل واحد بيحفر قبر للتاني. الله وليه الفال الوحش ده بس؟ زعلت؟ لا هاتي ايدك وتلاحي في الجارب. طاهر انا حركب مركبك الصغير ده وهجدف بيك لحد المعمور. خدي ايه دي؟ دي عباية حطيها على جسمك وخدي الطاقية واللاسة دول. الله ده انت صحيح هتعملني راجل. ما هتخش الفرح ازاي ست ستات؟ طب وصلت حد سألني؟ الكل مالي في حالي. على كل حال هبعدك في حتة بعيدة عن الناس تسمعي وتتمتعي ولا حد هيقولك تلت التلاتة كان. الله انا فرحانة قوي طاهر. صحيح ولا بتداري خوفك؟ لا ما عادش في خوف. هما يومين الانسان عايشهم يا يعيشهم زي ما هو عاوز يا يندفن بالحياة حسله. مش كده يا طاهر؟ سبكتي. امسكي الدفة لا تحودي يمين ولا شمال. مفيش احسن من الدغري. مش هشرح ليه يا جابر؟ ماليش مزاج. الراجل جه بنفسه وعزمك يا ابني. مش كان واجب تعبره؟ كفايه يا ابنك. لسه زعلان منه؟ ولا زعلان ولا غيره. طب كنت حود وبارك للعريس. هو يا امه خلاص خلاص يا جابر. وانا معرفش اخد منكم عقد نافع ابدا. معلش يا امه اصل متضايق حبه. ليه يا ابني كفل الشر؟ الناس اللي كنت اعرفهم في راس التين رحلوا. رحلوا؟ قابلت واحد جاي من اسكندرية الليلة جالي. وهو اللي خلقهم ما خلقش غيرهم؟ كتير بس انا ما صدقت ما صدقت رستقت نفسي وياهم وحبتدي. ربنا يمنع من هنا ويدي من هنا ولا تزعل. على رأيك قالت ايه سوت ايه يا ابويا مولع كله فاني. افهم من كده انك مش هتسافر. ملحق عن هنا اعمل ايه؟ اصطاد زي طاهر ولا اسرح بجراجولة؟ طب بس هدي نفسك وحتفرج ان شاء الله. يلا ضمعي غير جلابيتك وروح الفرح كده خلي روحك. ده الهم يقصر العمر يا جابر يا ابني. هاتي ايدك. انا اعرف انط هلا هوب. براو عليك. استني لما اربط الجارب ونتوكل. هو الفرح بعيد؟ ايه ما انت سامع صوتي؟ سامع. الله خدي علي هو انت لسه شفت حاجه؟ دينا دينا يا سامع. دينا يا الحمد لله دخلت القصر محدش منهم عرفش شافني كلهم نايمين. افكار يا أفكار أفكار. الحمد لله على سلامات جارية. الولي كنت فين؟ كنت فين؟ كنت حوالين القصر بتمشى. كذب صدقني يا مولاي جارية كذب. كنت عند الصخرة. آه أي صخرة؟ الصخرة اللي في وسط البحر على الخليج. كذب كذب. أنا أرسلت العسكر في كل مكان حول القصر عند الصخرة. كنت فين؟ اتكلم اتكلم مولاي أرجوك أسمعني. كنت فين؟ كنت على شط البحر. شط البحر ساعة الفجر؟ ساعة الفجر؟ ساعة شروق شمس؟ نعم نعم يا مولاي. أنا هنا من ساعات قبل الفجر بساعة. العسكر ابحث في كل مكان لم يجد جريات. ما يمكن كنت قاعد على الشط ومحدش منهم سابني. في تعليمات أصرها جناب سنجق ممنوع خروج، ممنوع صخرة، ممنوع شاطئ، مفهوم؟ نعم نعم يا مولاي. اضرب بتعليمات مولاك. انت اضرب بتعليمات مولاك. عرضي حائط خرسيس خرسيس. تتعب الوحدة هتقتلني. اخرج بدون اذني. غضبك علي يا مولاي جعلني اتصرف بدون عقل بدون تفكير. عسكر مولاي ممنوع خروج جاريات من غرفة، ممنوع لحين الانتهاء من زيارات ضيوف فرنساوي. صحيح الكلام ده يا جابر يا ابني؟ ما سمعتيش الطبل والزمر اللي طول النهار بيدق في الشوارع؟ ودول كلهم عشان الترعة يا جابر. ايوه طاهر، كل الاحتفالات دي عشان الترعة اللي هيبتدوا فيها الجمعة الجاية. العز كله جه لحد عندنا يا طاهر. قصدك ايه بالكلام ده يا جابر؟ الخير كله هيبقى عندنا حوالينا في كل حتة. واحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ هم المهندسين التراكوة والفرنساوية مش هيعسكروا حوالينا عشان الترعة؟ ودول كلهم جايين ليه يا ولد؟ ولا اللي اقوله عيد ياما؟ مش بيقولك عشان الترعه ياما، الاشرفيه اللي بيقولوا عليها. ودول يعني هيفرجوا علينا فلوس بقى ولا ايه؟ هيفرجوا؟ هي الحدايه بترمي كتاكيت برضو. حط ايدك على ايد يا طاهر. انت اخويا وطول عمري ايدي في ايد. المره دي اكتر يا ابن والدي. هو في اكتر من اللي عملته عشان. حط ايدك في ايدي نكسب دهب. ما تفسر كلامك يا ولد. نكسب دهب ده ايه؟ صدقيني ياما، فرنسوية واتراك وكبارات البلد رايحين على بوئير وجايين، وهو كله منفعة. تقصد ايه يا جابر؟ هنساكم؟ احنا بتوع كلام من ده برضه يا اخويا. امال الدهب هيجي منين؟ دول بياكلوا خيرنا اللي بنصطادوا نصه ليهم، مش تقول لي دهب. اسمعني بس يا ابن والدي، انا ليا شغل مع الناس دول وفاهم ايه اللي يبسطهم ويعجبهم، بس ايد لوحدها ما تسجفش. اخسر ايدي مش فاضية زي ما انت شايف، فيها الشبكة اللي بصاب بيها. سيب الشبكة ومدي ايدك في ايدي. لو اسيب الشبكة ابقى كما العريان، كما التايه اللي مش لاقي له مرسى. ايدي خدت على الشجا يا اخويا، انما ما خدتش على المحلاسة عمسح الجوخة. جابر خلي نشوفية دماغك تنفعك، لكن يكون في علمك قدام امك اهو. خليك في حالك. يوه ما هو في حاله. هو يا جابر هو نفسك على طرف حكاية الصخرة. لا حكاية الصخرة لو اتكررت انا خلي ايدي، ويمسكوك ما يمسكوكش يا ابويا يا مولع انا ماليش دعوة. انا مش راح ارد عليك. ترد ما تردش برضو ماليش دعوة، لكن يكون في علمك طول ما السنجق هنا اياك. السنجق؟ السنجق هنا ازاي يا اخويا؟ ما تعرفش وصل النهاردة الفجر محدش قالك ان والي اسكندرية نازل في القصر البحري؟ يا لهو بالي. اسمع كلام اخوك يا طاهر، مش كل مرة تسلم الجرة يا ابني. سؤالي هنا، يا ترى سلمى عملت ايه؟ بتقول ايه؟ بتضرطم تقول ايه؟ اللي بيقول عليها اخوك لازم يتسمع يا طاهر، وابعد عن الشر وغنيله يا ضنايا. سلمى عرفت كل حاجة. عرفت ايه يا افكار؟ عرفت العسكر كانوا بيقولوا له ايه قبل ما يمشي مع ضيوف. قالوا له ايه افكار؟ واحد منهم شافك شافني فين؟ في الفرح؟ فرح؟ هو لو شافك في الفرح كان بقى فرح، كان بقى جنازة. عمر شافني فين؟ شافك والسياد ينزلك من القارب عند الصخر. امتى؟ في الفجر وانت راجع من الفرح النكد اللي كنت فيه. هو قال له؟ قال له، كلمه وقال له. قولي قال له ايه؟ امرهم يستنوه لحد ما يقرب من الصخرة ويقتلوه. يقتلوا مين؟ بسلامته الصياد، يتربصوا له والمرة دي بالبنادق. صاهر ليه؟ هيقتلوا ليه؟ ليه؟ هي لسه فيها ليه؟ لا هيقتلني انا بدانه. وهو هيسيبك لولا الضيوف اللي معاه الفرنساويين دول كان رجع وقتلك بسيفه. يعني هيقبضوا على صاهر ويقتلوه؟ نتربص انه صحيح يا ابكار. برضو ما نمتش يا ابني؟ مش جايني نوم يا امه. ما انت راجع بعد نص الليل ولحد الفجر ولسه ما نمتش. ريح جسمك يا ابني شويه. شايف شبكتك وعلى فين يا ابني؟ انت فيك حيل تصطاد؟ لازم اطلع دلوقتي يا امه. على فين؟ اياك والصخره يا طاهر. ماني مش هرتاح يا امه لما اروح الصخره واطمن. تطمن؟ تطمن على ايه بعد اللي قاله لك اخوك؟ سيب الشبكه دي يا طاهر. ده مين اللي بيخبط دلوقتي؟ يمكن اخوك رجع في كلامه وما سافرش. افتح له الباب يا طارق. ايه؟ سلمى؟ ايوه سلمى يا طاهر. معقول؟ اتفضلي اتفضلي يا طاهر. دي سلمى يا اما. ادخلي. سلمى مين؟ مساء الخير. قولي صباح الخير. خير؟ دي سلمى. مين يعني؟ اتفضلي اعمل لنا شاي يا امه. مين دي يا طاهر؟ مانيش عارف. بعدين اقول بعدين. اختي ودي تطلع مين دي؟ وايه اللي جابها الساعه دي؟ سلمى انت عرفتي سكت العشاء ازاي؟ سالت مين؟ سالت راجل عجوز عند شط البحر وصف لي العشاء. خير يا سلمى؟ اياك تروح ناحيه الصخره يا طاهر. بتقولي ايه؟ اياك، السند عارف كل حاجه. شافونا العسكر يوم الفرح. شافونا وقالوا له وامرهم يتربصوا لك عند الصخره عشان يقتلوك. ولما قالوا له ما بعتش عسكر لحد هنا ليه؟ خايف من ضيوف الفرنسويه، مش عاوزهم يقولوا عليه انه ظالم متوحش. وانت يا سلمى جيتي هنا ازاي؟ حبسني لحد ما يرجع من رشيد عشان يسجنني ولا يقتلني، الله اعلم. هلكتي؟ كان لازم احذرك يا طاهر. تقوم تضحي بعمرك؟ مش خايف على روحك؟ انا وهعيش لمين؟ لكن انت عندك اللي محتاجين لك يا طاهر. حد شافك؟ مفيش غير الراجل الصياد العجوز اللي قلت لك عليه. شكله ايه ده؟ راجل دقنه بيضه وكان راجع من الصلاه. اسمر وطويل زي العون. افتكر هو ده عم عجمي، مفيش خوف منه. ارجوك يا طاهر بلاش تروح هناك، وان كنت بتحبني بصحيح اهرب. اهرب؟ اهرب ازاي؟ ان كان ضيوفه الفرنسويه مانعين من الظلم فصدقني بكره يرحلوا ويهد ابو قير على اللي فيها عشان يدوروا عليك، ده غير اللي هيعملوا فيا. انا ما يهمنيش، لا يمكن اهرب واسيبك ابدا. مفيش في ايدك حل، هو الاقوى يا طاهر. ربنا اقوى من الكل. هما اللي في ايديهم السلطه واحنا اللي في ايدينا الحاجه. انا ملكه ومحدش يحق له يكلمني او حتى يبص لي. فضيحه. ايه ده سلمى؟ ايه دي؟ كل عقده ولها حلال. الشاي يا اما. ما ردتش عليا ليه يا طاهر؟ ارجع الاول وسيب الملك للمالك. مش ممكن ارجع القصر من قبل ما اطمن عليك. ابو قير بلدي ومش هسيبها ابدا. يبقى حكمت على روحك بالاعدام. اركب الجارب. هنروح فين؟ هرجعك الصخره ومنها للقصر البحري. لا مش هرجع. لازم ترجعي قبل ما يكتشفوا امرك وتبقى المصيبه كمان. ان كنت خايف عليا صحيح اوعدني انك هتهرب. سلمى اني كمل يا طاهر. أني بحبك يا سلمى. ربنا أعلم باللي في القلب. واللي يحب إنسان يضحي بالروح عشانه. أنا عشان كده مستعدة لأي حاجة، ولا إنسان يمسك أبدا. أنت مش حرة نفسك يا بنت الناس، لكن أنا حر، ومن حج أجف جصاد اللي يظلمني. حررني معاك، خليني أحس باللي أنت فيه. هعيشك إزاي وأنت متربية في القصر وعز القصر؟ أعيش معاك في أي مكان، ولا أرجع للعبودية تانية. يعني طاهر بص، دول العسكر، دول جايين لحياتنا. الظهر كشف عمرنا يا طاهر. اركب الجانب، اركب بسرعة. اضربوا يا ميسي، معاهم البنادق هيقتلونا يا طاهر. هدي ايدك جوي على كل ما وقف. جد في الحي بسرعة، جد الرصاص هيصبنا. يا ناصر الحي يا رب. اي انتك حرمة، معرفش خد جارية وراح فين. معرفش تلعب القارب لفين حرمة. قلت لك معرفش. لابد اعترف حرمة. والله العظيم معرفش. لابد اقتلك، لابد اقطع لسانك. حلفت لك بالله فعلا. عسكر افندم، بلغ بحرية، بلغ خفر ساحل، لابد اقبض على الصياد وجارية قبل عودة مولانا سنجق. لابد من عودة جارية قبل رجوع سنجق. سامع سامع سكوت. هضبت الى رشيد من اجل اتفاق مع عمد ومشايخ من اجل جمع عمال. تجمع عمال ازاي؟ هو في حد اللي مشغول بزراعته؟ سكوت. دي تعليمات فالي باشا، تعليمات فالي باشا، ولابد من احترامات. تعليمات افندينا على العين والراس، لكن اكلنا واكل ولادنا اهم. ما فيش اهم من فرعة اشرفية. السرعة اللي بتكلموا عليها دي حفرها يوضر الرجالة، دي ارض ملحة كلها جير وبلا ازرق، والدخل فيها مفوش. انت عمدة امسك لسان عن كلام، امسك لسان عن كلام. الله، مش برد عليك يا جناب السنجة. انا جاي مش عشان اسمع كلام، لكن عشان اعمل اتفاق. اتفاق ايه؟ انتوا هتجيبوا العدد المطلوب ده من ايه؟ من كل مكان. مطلوب من رشيد والقرى المجاورة 20,000 عامل. يا خبر اخبار، يعني عاوزين البلد كلتها. ومن بحيرة 20,000، من غربية، من وفية، كل مديرية لابد من توريد عدد لا يقل عن 50,000 عامل. الدنيا هتخرب رجالة، والارض هتبور، ومش هتلاقي اللي يزرعها ولا حد هيرويها. امال مين اللي يزرع لما تاخد الفلاحين للتيرة؟ سكوت خرسيس سكوت. سكوت سكوت ايه؟ هتاخدوا العمال ونشغلوا في الحفر وسيب الارض اللي موكلاهم وكل عيالهم؟ لا، عمال هيحصل على اجر. الله، وهو الاجر اللي هيعوضهم ويشبعهم. طعام شراب الى جانب قرش في كل يوم. قرش كل يوم؟ يعمل ايه القرش اللي عنده ده في حياته؟ ان كان سنجق لا يسمع كلام ولي باشا، لابد يسمع، لابد يسمع، لابد ينفذ. البحر جراله ايه يا طاهر؟ البحر اتغير، جلب على وشي تاني. ورايحين على فين كده؟ ايوه، حتى تبعدنا عن عيون العسكر. بقالنا كتير يا طاهر. ارتاح يا سلمى، ارتاح انت وسيب المجدار. هسيبك لوحدك. مش هتتحمل اكتر من كده. لازم اتحمل، مصيرنا اصبح واحد يا صياد، وايد تساعد ايد. اقدف معاك. عاوز اطلع عند اللسان ونتدرى هناك، وبعدها وبعدها ايه صح؟ بعدها نهرب، نروح اياها حتى بعيد في الصحراء في اخر الدنيا، وبعدها يحلها الحلال. فشكورا خواجة فرنساوي فشكورا. خواجة الفرنساوي قال انه حيبلغ والي باشا في مصر بحسن استقبال جنابكم لضيوف فرنسوية وحسن ادارتكم لاعمال الاشرفية. تشكرات تشكرات. قال كمان ان عظمتكم تعاملون الفلاحين معاملة حسنة وبتتعاملوا معاهم بمبدأ الشورى. طبعا طبعا نحن نعامل شعب مصري معاملة متمدينة، الاخذ برأي شعب، لذلك شعب مصري يحب والي باشا وعمال والي باشا على بلاده، لذلك اعدكم ان عمد ومشايخ بلد سيجلب عمال وسيتم الحفر في الموعد المحدد. ترجم فلا ترجم. مولاي رسالة من القصر يا مولاي. صد رسالة واقرأ. مولاي دي رسالة شخصية من القصر البحري. اقرأ اقرأ. مطربة قصر مولاي سلمى تركت القصر وهربت مع صياد. تعال يا طاهر. ادخل يا سلمى. حضريكم في غيط الجواف لحد الجو ما يروق. تعيش يا ابن عم. اقعدوا هنا اقعدوا لحد ما اروح اساوي الجارب احسن غفرة المحل. اني ربط عندي لسانه محروس ساعة الزمن وارجع لكم. ربنا يسترها معاك. احنا فين دلوقتي يا طاهر؟ احنا في المنظرة وده محروس صياد معانا وده غيط ابوه. وتفتكر محدش يعرف طريقنا هنا؟ ولا الدبان الازرق. لابد من احضار شريات، لابد من احضار فلات صياد خرسيس، لابد. الصبر يا مولاي. لابد من احضار راس مطربة خائنة وراس صياد تعدى على حرمات. ايه ده يا مولاي صحتك بالدنيا؟ لا صحة ولا هدوء ولا منام لحين انتقال. العسكر في كل مكان وجاري البحث يا مولاي. بلد صياد يضحك على مولاه، يضحك على فهي نعم. لا ابدا. يا مولاي طائلك عرق. اسمع اصدر اوامر. لابد من العودة لأبوك غدا، لابد من إنهاء جولات والعودة إلى قصر بحري من أجل الإشراف على بحث عن خائنات متعدي على حرمات. مالو الوالي يا محروس؟ رجع من البحيرة وقاعد في القصر البحري. رجع ابو ايه؟ والدنيا جاي ما قومت راجل واحد بتدور عليكم. وامي؟ امك بخير. صحيح يا محروس. امك بخير يا طاهر اتصمت. معقول محدش راح يسألها عني؟ سألوها واحد منهم. كمل. يعني شتمها. جبل. لكن انا حوضت عليها دلوقتي ولقيتها في العشة جرجانة عليك. ما طمنتهاش؟ قلت لها اطمني طاهر بخير وبس. وجابر جابر مسافر ورا الوالي رشيد والبحيره. دين الكلب لم يتعدل ولو ركبوا له جالب. انا مش عارف رجع معاهم ولا لسه. لازم اطمن على ابني يا محروس. الجو ملبش يا صاحبي وبيدوروا في البلد شبر شبر. وتفتكر هيجوا هنا؟ كل شيء دايز يا طاهر. يبقى قعدنا هنا خطر يا ابن جهتي. اصبر شويه وبكره الاخبار تبقى. مش عاوز اذيك معاه. اسمع محروس. سلمى نايمه جوه. خلي بالك منها. هتروح فين يا طاهر؟ مش هبعد كتير. على بال ما تصحى هكون رجعت للشغل. اياك يا طاهر اياك. احمر واحده متعلقه وياك. وما تنساش البنيه اللي جوه دي. خش يا محروس وقول يا رب. مين؟ طاهر؟ ايوه يا امه. يا ابني يا ابني رحت فين يا طاهر؟ انا بخير يا امه. وانت؟ انا يا طاهر. مالك يا امه؟ الازرق العاوشك ده ها ما فيش يا ابني. في حاجة يا امه؟ لا ما فيش يا طاهر يا ابني. ايه اللي رجعك تاني؟ جاي اشوفك. روح يا طاهر روح لحد سبيلك يا ولدي. ارجع مطرح ما كنت. بتكفشيني يا امه؟ لا يا ابني لا، لكن اهرب يا طاهر، هيجلدوك لحد ما تموت، هيعذبوك انت والبنية لحد ما تتمنوا الموت ومش هتلاقوه. لسه بيدور عليا وخربين الدنيا. قوليلي حد كلمك؟ انا ملكش دعوه بيه، انا ايام في الدنيا معدوده يا ابني. روح لحالك يا طاهر روح، اهرب يا حبيبي اهرب من البلد خالص، خد البنيه واهرب ابوس ايدك. الدرجات يا ام هيقتلوك يا طاهر. انا ما يهمنيش. البنيه اللي معاك اللي هربت من القصه علشانك هتسيبها لمين؟ ومين في الزمان ده هيتحملها ولا يسويها ويشيل ذنبها؟ تعالي معايا يا ام. اجي معاك فين يا ام؟ تعالي معايا نشوف لنا حتى نتوى فيه. واخوك اسيب اخوك لمين؟ اخويا اختار سكته خلاص. والعيشه والارض اللي تربيت عليها واللي مات فيها ابوك افوتها واروح على فين؟ تعالي معايا لحد الجو ما يهدى. ولا عمره هيهدى صدقني، اكبر منك بيوم يفهم عنك بسنين يا طاهر. يعني ايه؟ اسيبك لوحدك؟ وانا هتكون الدياده يا ضنايا، ما انا مع اخوك. هيؤذوكم هياخدوا الطاهر منكم. لا اخوك ما يتخافش عليه يا طاهر، ده ابني وانا عارفاه. يلا يا طاهر يلا يا ابني ما حد يشوفك. يلا يا بابي يا بابي. مين؟ انا جابر. افتحي. اخويا طاهر. ايه اللي عملته ده يا طاهر؟ طب اقفل الباب، بلاش فضايح، اقفل الباب. انا ما عملتش حاجه يا جاب. والجاريه اللي هربتها من القصر هي اللي هربت وجت عشان تحذرني. وديتها فين؟ هربتها فين؟ موجود يا جابر، وجاي عشان اقول لكم اهربوا معايا. وانت ناوي تهرب بيها؟ ناوي تربجها على دماغنا اكتر ما هي؟ امال عاوز نعمل ايه؟ ها؟ ترجعها للقصر تسلمها لولي امرها. هيقتلوها ان شاء الله، يدعجوها ان شاء الله، يحرقوها بجاز. مش احسن ما نروح احنا في الرجلين ونضيع؟ لا لا لا يمكن اتخلى عنها ابدا. انا راجل واللي احتمي فيا لازم احميه. وكان هيجر عليك البلاوي. كل صعب يهون. قلت ايه يا جابر؟ قلت يا تسلمها يا لنت اخويا ولا اعرفك، لنت اخويا ولا اعرفك. امرك يا جابر امرك. اشوف وشك بخير يا عمر. طاهر يا ابني خلي بالك من نفسك واسمع الكلمتين اللي قالهم لك اخوك، يمكن يكون فيهم السلامة يا طاهر. سكة السلامة نعرفها. اطمن يا امه. اشوف وشكم بخير. طاهر. سلمى صحيتي انت؟ كنت فين؟ ما كنتش. ازاي رحت فين يا طاهر؟ رحت اطل على امي. نزلت ابو قير؟ كان لازم اطمن عليه. حصل حاجه يا طاهر؟ لا يا سلمى ما تخافيش. عسكر الوالي راحوا لها؟ راحوا سالوا علينا ولسه بيدوروا. ما حدش شافك؟ لا ما تخافيش. انا مش خايفه على نفسي وانت عارف. سلمى. ايوه يا طاهر. لازم نرحل من هنا. هنروح فين؟ اي واحد. المكان هنا بقى خطر. اسمع يا طاهر، ان كان هروبي هيسبب لك مشاكل ارجع. ترجع فين؟ ارجع القصر واسلم نفسي. لا يمكن. اسمع كلامي، مش هنقدر نهرب منهم يا طاهر. بعوني لا هنقدر، ده جبار انا عارفاه. ربنا اقوى من الكل. سيبني يا طاهر وانفد بجلدك انت. لا يمكن، قلت لك لا يمكن. رجوعك القصر مش هيحل المشكله، لكن هيعجبها اكتر. هيقتلوك يا سلمى وهيدوروا عليا، هيفضلوا يدوروا عليا عشان يقتلونا انا كمان. احنا اتفقنا يا بنت الناس نفضل سوا على الخير والشر. اللي تشوفه يا طاهر. ايوه كده، بدل مقتولين مقتولين نموت مع بعض احسن. وهنروح فين؟ ايه نفكر. ومن هنا للصبح ربنا يهدينا لسكه السلامه ان شاء الله. ايه ايه الزيطة اللي هناك دي يا ولاد؟ دول السكان اللي يرمح حالينهم للترع. يا ندم تيش كل دول يا خديش دول سيد وابراهيم والسلام وعباد، دول كل شبان البلد يا اخواتي. مين محروس؟ ايوه يا خالتي ام طاهر محروس. واخدينك يا ابني. ايوه واخديني عشان احفر بعد ما ضربوني وجلدوني وقطعوا جسمي. وانت حمل الحفر مش حرام عليكم يا ناس شاب زي ده؟ ما تسعديش نفسك يا ام طاهر، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. محدش من اهل البلد قادر يعمل حاجه، محدش قادر يقول لهم اختشوا عين. ما قلت لك رايح روحك يا ام طاهر، ده جسمك كله بيشر دم يا ضناي. هتسافر ازاي يا ابني؟ هيسافر ازاي يا خلقوه؟ هتفضلي تهاتي ولا حياه لمن تنادي؟ ده طابور طويل طويل قوي يا ناس، كل دول جرنهم بالحبال على السرعه. طب ومراكبهم واولادهم ونسوانهم مين ياكلهم؟ العيدي حرمه. اي اي اي, اي, اي. بتضربني بالكرباج يا كلب. ابعدي عني السكه. ابوس ايدك يا ام طاهر، ابوس ايدك، ابعدي من هنا لا يأذوكي. دي اوامر الكل بينفذ، دي الكل مغلوب على امره. ربنا على الظالم، ربنا يوريني فيكم يوم. فينا سبب؟ هنسيب البير المصفور يا طاهر. لازم نرحل حالا قبل ما حد يعرف سكتنا، ونعترت بطريق خالي في الأنفوش حي. هتلاقيه حي بإذن الله. يا سلام يا طاهر، أنا جيت البير هنا على الأقل بعيد عن الناس وقصاد البحر والطيور البيضة. احنا لازم نسيب هنا حالا، وليه ما نقضيش العمر كله هنا زي مسعود والجنية؟ مش كل كلام الحواديت بيتحجج؟ وليه ما نحققوش؟ لو نحججوا هيفرجوا بينا يا سلمى. لا ما تقولش كلمة دي يا طاهر، محدش يقدر يفرقنا. يبقى لازم نرحل. يا خسارة. بكرة نرجع، بكرة بعد الظلم ما يرحل هنرجع، هنرجع ومحدش يقدر يمنعنا عن البحر والبير المسحور أبدا. تفتكر يا طاهر؟ يا ما ظلموا ورحلوا، ويا ما سيوف اتكسرت وكرابيج اتقطعت قصاد كلمة الحق. بس ساعات كلمة الحق بتتأخر لحد الظالم ما يقوى يا طاهر. لكن كل شيء له أوان، والدنيا بدل، يوم بصل ويوم عسل. يا سلام يا طاهر، كلامك دايما بيجدد فيا الأمل اللي افتكرته مات. شوف يا سلمى، الأرض بتدور لا بتكل ولا ترتاح، والفجر ينده على المسا والليل يبشر بالصباح، وأراضي بتموت ويصفر الخضر فيها، ومدن وأوطان تتوه في رمل الصحاري يلفها النسيان، لكن الأرض ما تفتكر إلا خطى الإنسان. الله كلامك حلو قوي يا طاهر، صح الدنيا اللي كنت فاكرها ضاعت وانتهت مني. الحب يا سلمى، الحب يعمل المعجزات، زي الجريدة الخضراء اللي بتفجر من الصخور مية، زي ضحكة حلوة على فم رضيع قلبه صافي زي ندى الصحراء. طاهر بينا يا سلمى بينا. جابر جابر. أما اللي جابك هنا؟ جاي عشان نصالحك يا دماغي. تنقطع ايدي اللي اتمدت وضربتك يا جابر. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي. ارجع معايا يا ابني، هتبقى انت واخوك. انا خلاص يا اما مسافر معاهم للترع. الترع؟ انت كمان يا جابر؟ ايوه يا اما. ها مش معنى انت ضربتنك بحبال ولا مجرجرينك زي بقيه الخلق؟ عشان انا توبي مش توبهم، توبي توب غالي. اه هتعمل ايه في الترع؟ هتحفر يا جابر؟ هشتغل مع الرئيس. كشف يعني ولا ملاحظ ولا ايه؟ الشغل هناك كتير. يعني واحد من اللي ماسكين الكرباج وبيضربوا الناس يا جابر؟ اما كفايه اللي حصل وبلاش تريقه. انا مش بتريق يا جابر، لكن بسال. ناوي تودينا معاك لحد فين؟ لحد بر العز والامان. ولا حتغرجنا وتغرج نفسك زي ما كنت حتغرج اخوك؟ اخويا ما غرقش وزي القطب بسبع ارواح. وفين هو؟ لو كانوا قتلوه ولا مسكوه كان الخبر ملا البلد. يعني عايش بخير؟ عايش، لكن مسيره يطب. يهرب ما يهرب يا ابو يا مولع، حيهرب منهم فين؟ يا رجلي تعال شوفني يا رجلي، وتعال شوف، تعال يا زين العبدين شوف خلفك. خلي بالك من نفسك يا اما. اخلي بالي وهي الوحدانيه اللي زي تخلي بالها ازاي؟ خدي 20 ريال اهم خليهم معاكي، وكلها كام شهر واطل عليكي كده يا جابر كده. الرزق يحب الخفيه، وانا نادرها نادر. ما سكنك الا في قصر زي القصر البحري، وما يخدمك الا 10 جواري زي سلمى اللي باع اهله عشانها. اشوف وشك بخير. شوف يا طاهر يا ابني، الظاهر انتوا متفقين وكلامي ما عدلوش عازة. متفقين على الخير وما يفرقناش غير الموت. اقول ايه؟ اتحديت السلطة يا طاهر وخطفت واحدة من بنات القصر. انا ما خطفتهاش، هي اللي كرهتها. وحبتك انت. ايوه خال، والحب عمره ما كان حرام. اتجوزها. اعجد عليها وخدها وارحل من هنا خالص. امال يا خال اني جاي لك ليه؟ ان كنت جاي عشان اتويك صدقني يا طاهر، عسكر السنجة هيجيبوك لو كنت في 7 ارض. اللي تشور عليا بيه اعمله. اعجد عليها علشان ترضيني وترضي ربك وولادي شهود. وابي موافق. تاني هام ترحل بيها من هنا، فيه جفلة نزل على ارض الحجاز. وعدنا يا رب. لكن يا خسارة، السكة مش مضمونة، والحرب دايرة هناك في الحجاز، وما ينفع السفر دي الوقت. مالا تشور بايه يا خال؟ اشوف لك جفلة تانية تكون مسافرة على الشام ولا على مطروح، وهناك سلك امورك وعيش انت ومراتك. ومين عارف، يمكن زي ما رحل بونابرتا يرحل الوالي باشا ويرحل كل من زيه. اسمع منك ربنا يا خال. صدق نفسي. وادي امل وتحجك، لسه الباقي يا سلمى. انا بقيت مراتك على سنة الله ورسوله، ومحدش هيفرقنا غير الموت. بعد الشر عليك. فاضل خطوة واحدة ونبعد عن القلق. قول يا طاهر، هنسافر على فين؟ والله لسه مش عارف. هو خالك ما قالكش؟ خالي بيدور على حد واثق فيه عشان نسافر معاه. وحيلاقي لدي الاصول كتير. صدقت لما قلت الخال والد. بس ايه؟ قولي. شايفة نظرات عينيه زي ما يكون قلقان. طبعا يا سلمى، هو وجودنا هنا مش في خطر عليه برضو. طب وليه نأذيه معانا؟ كلها يوم ولا اتنين ونرحل، ومسير ربنا يقدرنا ونرد لك الجميل يا خال. يلا نام انت عشان ترتاحي. وانت؟ اني عين تنام وعين تصحى عشان تحرسك. لسه خايف؟ ايه من خاف سلم. هو حد حيعرف سكتنا؟ كل شيء في الدنيا جايز. وحتشغلني ليه بقى؟ لا لا لا لا، طول ما اني جنبك اياك شيء يشغلك. طب حصهر جنبك. كفايه المشي اللي مشيناه، نامي انت وارتاحي، لسه قدامنا الطريق طويل. مش زعلان يا طاهر؟ وايه زعلني؟ عشان سبت الاهل علشاني. سلمى بلاش الكلام ده، ننسى اللي فات ونرميه ورا ظهرنا ونبص للي جاي. يا ريت يا طاهر، عندي امل زي اللي عندك، ما كنتش في يوم حسيت بقلق ولا بخوف. يلا حبيبتي نامي انتي والصباح رباح. مين؟ خش الدار انتي جوه سلمى بسرعه. مين؟ افتح طاهر، افتح بسرعه. خالي خير يا خال؟ لمعزالك ورحل حالا يا طاهر. ما ركوب الجمال والناس في الصحراء فكروني باللي راح. وايه اللي راح بنت الناس؟ اهلي يا ظهر. سلمى انت ما تعرفيش طريقهم فين؟ طريقهم بعيد هناك على معبر بنات يعقوب. يا ترى لساهم عايشين؟ مين يعرف؟ وبقالك كتير بعيد عنهم يا سلمى؟ من 10 سنين. ايه ومين اللي بعدك عن اهلك؟ قطع الطريق زي ما قلتيلي؟ خطفوني ومن يومها وانا مش عارفه لي اهل ولا وطن. اني اهلك يا سلمى والوطن؟ انت الدنيا كلها يا طاهر. ما ايه اللي بيخليك ترجع للماضي اللي راح؟ الماضي عمره ما بيروح، عمره ما بيموت يا طاهر. سلمى تحبي نروح لهم؟ يا ريت. الجفلة طلع على الشام، تحبي نروح ندور على اهلك؟ بتتكلم جد يا طاهر؟ ادم ده شيء يريحك، ايه اللي يمنع؟ على الاجل ادم اهلي عادوني يمكن اهلك يقبلوني. يا ريت وعيش وسطيهم لحد الدنيا ما تتبدل والحال يتغير. معقول يا طاهر؟ معقول كل اللي تمنيته يتحقق واوان كده؟ مين عارف، مش يمكن كل شيء يتحقق ونرسي على بر الامان. اجري يا سلمى. بجري هو طاهر. اجري قبل ما يكشفونا. دول عسكر الوقت يا طاهر. قطع طرق زي اللي خطفوني. قطع طريق معهم بندق وشوف هجموا على الجفلة. وتفتكر محدش منهم شافنا؟ لا سلمى اجري. هيشوفونا، القمر منور والدنيا منورة، هنتجرس ايه؟ يا ريت القمر يختفي عشان يستر علينا. بص يا طاهر. ربنا استجاب دعوتك، السحابة غطت على القمر. اجري يا سلمى اجري، شايف على البعد زي ما يكون جبل عالي. اجري يا سلمى اجري. اي خدمة يا مطاهر؟ تعيش يا عجبي، واللي زي تطمن على ابنها ازاي؟ بس مش عارف ابنك مين فيهم. طاهر وراح تاه في الزحمة، والله اعلم وصل لحد فين. لكن جابر، ما انت عارفة سكته يا ام طاهر. عارفها ازاي وانت بتقول الطاعون بيحصد الارواح؟ انت مش قلتيها بعظمة لسانك من شوية؟ قلتها يا عجبي. قلت جابر لا يغلبوش غالب، وهو حد يقدر يقف قصاد الطوفان؟ ساعة الطوفان حط ولدك تحت رجليك وقول يا فكيك. قصدك ايه بالكلام ده يا عجمي؟ قصدي بص لروحك انت بقى، لا ولد بينفع ولا حد بينفع يا ام طاهر. بص الروح ازاي بعد ما خسرت الولدين؟ روح لاهلك. انت مش بتقولي ان ليك اخ في الانفوشي؟ اروح اقول لهم ايه؟ تقول لهم اهدى ايه؟ اقول لهم واحد سابني عشان قرية الوالي، والتاني سابني عشان الترعة. قول اللي تقوليه يا ام طاهر، لكن انفدي بجلدك. انفد بجلدي من ايه تاني؟ من الطاعون والعياذ بالله يا ام طاهر، من الطاعون. استر يا رب. احنا فين دلوقتي يا طاهر؟ مش عارف. بص يا سلمى، ده واحد، ودي زي الصخرة ابو قير، وزي الصخرة اللي كانت هناك على معبر بنات يعقوب. سلمى احنا هنعيش هنا. هنعيش هنا لوحدنا؟ مش هنسافر؟ مش كل اللي يتمناه البني ادم يتحقق. ضاعت منا السكة، ضاعت منا الجفل. يا ترى بره مصر ولا طلعنا بره؟ ايه الله اعلم. بص يا سلمى، هبني لك عشه هناك، هجمع الحطب واقطع النخل بايديا عشان ابني لك قصر فوق الصخره اللي هناك دي، تطلي منه على البحر. صحيح يا طاهر، البحر قدامي، اصطاد منه ربنا يتعامل، وياك تعيني همي. ويا هل ترى هنا امان؟ مادام بعيد عن الناس امان. وانا ايدي معاك. نرتاح الاول. نبني العشة وبعدها نرتاح. صبرك بالله. ارتاح انت هنا. وسيبيني انا اتصرف. هتعمل ايه؟ هجمع الحطب. وعلى بال ما يجي العصر اكون بنفلك القصر يا سلمى. مين؟ أنا جابر يا أمه. جابر؟ جابر ابني؟ بالحضن يا دماغي. بالحضن. جيت أنت. لسه واصل في التو الساعة. جاي من يمة الترعة برضو يا جابر؟ أيوة يا أمه. امسكي. إيه ده؟ ديه قمح. وديه سكر. كل ده يا جابر؟ وديه زيت. منين يا ابني ده كله؟ من الترعة. وهم في الترعة بيفرجوا الحاجات دي؟ أمال يا أمه. يا زين ما شفت. جلابية بيضة يشرب من عليها العصفور وطاجية زي اللبن الحليب. وإيه رأيك؟ وش هالحرير ده انت بجيت عمدة يا واحد. الشغل هناك عالي العال والخير كتير والناس من كتر الخير جات لهم تخمة يا ابني. الحقيقة مش مصدق. وانا هكذب عليك يا أمه. وانت جاي لسه يا جابر ولا سبت الترعة وجاي وراجع تاني؟ جاي أحمل رجالة. تحمل رجالة؟ حنستني من رجالة من اسكندرية. قلت اعود عليك الاول. واخوي طاهر مفيش اخبار؟ ابدا. لسه هربان بالجارية؟ الله اعلم. يهرب ما يهرب يا ابور يا مولع. كل واحد متعلق من عرجوبه. محروس. انا عشتان يا محروس. الجمال لسه ما وصلش بالميه يا ابن عمي. شويه ميه. كل ما اقول للعسكري عايزين ميه يشاور لي على ميه النشع. ايه راح نشربوا ميه مالحي؟ ما عندهمش غيرها. مش كفايه العيش الحار؟ صبرك بالله يا صديق. اشرب اشرب يا محروس. يجي نشفان. اتحمل يا صاحبي. حد ماك لحد ما توصل الجمال من المراوي ومعها المية. طب وإذا الجمال ما دتتش عاد؟ تشرب من المالح. اشرب بالنشع المالح يا كده هتتحمل. الله ايه ده؟ ايه مالك يا محروس؟ الولد حسن اللي معانا في الخيمة وجع من طوله واستحصى. الحقوا محروس الحقوا. الشحاتة احفر مكانك. ده خطة في الناس او حيموت. احفروا ايه ده جلبتك لحد الموت؟ حرام. الراجل بيموت قصاد عليكم ومش عايزين حتى تساعدوه. حرام عليكم حرام. لو لقيت بندقك كتم مليان كنت اقتل الغد واشفي قلوب من الغل مليان. طاهر طاهر. هني هنا يا سلمى. تعال طاهر. مالك يا سلمى؟ غبت عن العيشة كتير قوي. داني لسه سايبها من ساعة زم وقت. داني مستني لما افطاط. ايه ده انت بتصب ايدك يا طاهر؟ سبك هنا بكيه بيشغي. وفين السنار؟ عود الحطب انكسر. رحت اجيب غيره. تعال تعال. ايه ده هربت منك يا مسكين. هربت بنت الابلش. حك على ايه؟ بضحك على السمك اللي بيصطادوه بالايد. الشاطر ما يغلبوش غلات. طب فين الشبكة؟ فين ايام الشبكة؟ هو انت ما تقدرش تاخذ لغيرها يا طاهر؟ منين؟ اجيب الخيط منين؟ ما ينفعش تاخد من هدومي وتغزل. هي فين هدومك يا بنت العز؟ طب ما ينفعش تاخد من شعري وتغزل؟ اخد من شعرك الذهب واغزل قصر عادي عشان يساعك. يا سلام بتتريق. انا اقدر. لا اقدر. بصات عيونك الحلوين دول تمنعني. سمكة سمكة. ايش قلتلك؟ ايش قلتلك الشاطر ما يضربوش غلاب؟ يلا اسبقيني بقى على العشا واجيب النهر. عارف يا طاهر انا نفسي في ايه؟ قولي لي نفسك. مين عارف؟ مش انت الاكبر حجاجه. نفسي بغزل يكون حريه واخدلك بايدي شبكه وتوبي بسيك، ونفسي كمان يكون لي ولد زيك كمان كده يا طاهر. ولد؟ ونفسي نفسي بحاجات كتير قوي. صار ان انا بقيت طماع. على فين على فين؟ حبقت على عشر وقلنا في النار. ما كملتيش الحلم دي يا سلم. ما انا خلاص صحيتنا للنوم. ومش كل الاحلام بتتحقق. يلا يا طاهر قبل السمكة ما تضيع منك. يلا اجري. كلمني يا طاهر، احكي لي حكايه سليم. احكي لي انت لحد ما اكل واكمل اكلي. كنا واحنا صغار العظم لسه طري وريش الجناح اخضر، نتلم اخر النهار حوالين جدتي نسمع، ويا مرحبا بالدفى في حضن جدتنا، في ايدينا النار في منقتها النحاس، وجنبها الابريق والتمر والتفاح، تجيب لنا ملو ايديها وتقول كله يا ولاد. كنتوا كتير يا سلمى؟ مش عارفة. وبعدين نمد تحت الغطا رجلينا ونتدفى، ويلا بقى يا جدتي احكيلنا وقوليلنا. تقول لنا جدتي انا مش هحكي حواديت الا لما نصلي على الهادي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ايه سكت ليه ما تكملي؟ سامع طاهر؟ سامع؟ ده ده ده صوت زي ما يكون صوت خروف او معز. ده صوت خروف او عنزة. وجد منين دي؟ طاهر بص يا طاهر. ايه ده؟ بص العنزة صاحبة وراها ايه؟ دول خرفان ومعيز. منين دول؟ مش عارفة. تكونش طاقة السماء اتفتحت. مدام في نعاج وخرفان يبقى في ناس حوالينا يا طاهر. ناس؟ وفين الناس دول؟ صدقني انا عشت وسط الرعيان وعرفهم كويس. بتقصدي ان في رعيان حوالينا؟ لازم يا طاهر. يبقى لازم نحرص. سلمى ارجع العيش. طب والخرفان والمعيز اللي حوالينا دول نبعدهم ازاي؟ اكرشيهم كده اهو. هش هش هش. استنى يا طاهر استنى. كده في صد ينادي. ده يمكن صاحب القطيع بينادي عليه. طب والعمل؟ لا مش عارفة. حمدانا فين؟ هي العشاء يعني حضرينا طاهر. يبقى مفيش غير النجع في القصاص، ولو كان جبل بعون الله في حداه. على الله ايش هذا؟ مالك يا شيخ العرب؟ مين انتو؟ احنا تهنا عن الطريق وسافرين العشاء اللي هناك دي. تهتوا كيف؟ كنا راكبين الجافلة ومسافرين الشام. وبعدين؟ طلعوا علينا قطاع الطرق خدوا الابل وكل ما نمسك. لا حول ولا قوة الا بالله. ودي مراتي زوجتي. مرحبا بيها. قلنا نسكن هنا لحد ربنا ما يعدلها. يا مرحبا. الا قل لي يا شيخ احنا فين هنا بالظبط؟ انتوا هنا في مطروح. مطروح؟ مالك يا مولاي؟ حزين محمود أفندي حزين. وليه الحزن؟ عندي أفكار. مشغول. كل ده علشان أفندينا سافر؟ لا لا لا، سفر أفندينا عن إسكندرية راحة. حصل حاجة أغضبت مولاي؟ لا شيء لا شيء، كل شيء تمام. العمل في الأشرفية حسب تعليمات جنابكم يسير بمنتهى الدقة؟ أعرف محمود أفندي أعرف. والحفارين عند عمود السواري بيحفروا الترعة بركة متسعة محاطة بالبناء المحكم المتين. محمود أفندي راقبت بعيني كل شيء كل شيء. أمال ليه الحزن يا مولاي؟ شفت جريات في منام سلمى خائنة لسه بتحلم بيها يا مولاي؟ لا لا لا محمود أفندي أنا لا أعشق جريات. مش القصد يعني. أنا لا أحب خائنات يهرب من مولاها ولي النعم. وشفت إيه في المنام؟ شفت جريات في حضن صياد. انظر إلي بعين الغدر، جارية في حضن صياد. اضحك حين اقتربت بالسيف لأقطع رقبات. صحيت من النوم، صحيت من حلم حزين. بكرة يا مولاي الحلم يتحقق. كيف كيف يتحقق؟ كيف كرام السنجك راح في التراب محمود أفندي، راح في التراب. كرامة مولاي من صانع العين والراس. صياد خرسيس اضرب كرامات بصرمات بأقدام. بكرة يندم يا مولاي. وفين بكرة محمود أفندي؟ فين؟ ما زال العسكر بيدوروا. عسكر فاشل، عسكر جبان، عسكر لابد من جزاءات. الصبر يا مولاي الصبر. منين صبر محمود أفندي؟ منين؟ كان فكري إن انتصاركم في الأشرفية أمام أفندينا حينسيكم الجري يا مولاي. اللي في القلب لا يمكن ينسى محمود أفندي، لا يمكن يروح. الإهانة لا يمكن تمسح إلا بالدماء بالانتقام. أخرت الغرفة. نفسي أطهر الولد. يعمل إيه الولد؟ يعيش إزاي؟ يعيش هربان زينا لا عيلة ولا لم؟ عمر الوحداني ملك دعته. تبقى نار تصبح رماد لها ربي عدلها. نفسي أطهر في الولد. ويعيش إزاي؟ قلت لك يعيش إزاي؟ نفسي أطهر في الولد. ولما يقول لأهلي فين وداري فين هقول له سبناهم، ولما يسألني ليه هقول له إيه؟ العيلة واللمة حلوين قوي يا طاهر. النهارده هيجي الولد عشان تكون له عيلة ولمة لازم يكون مرفوع الراس، مش هربان، مش خايف، مذعور. عشان يجي الولد ويسأل أنا مين ومن فين وليه هربان وليه خايفين لازم يكون الرد جاهز، لازم يكون الرد جاهز يا فرحون. الرد دلوقتي مش جاهز يا بنت الناس. هلا بوت هلا بوت هلا بوت خواجة فرنساوي هلا بوت. مسيو كوست ببلغ باشا ان العشاء كان جميل. اها بلغ خواجة فرنساوي اني اطلبه على انفراد، وبلغ خواجة فرنساوي ان يقابلني حالا في غرفة على انفراد ويترك ضيوف. خواجة فرنساوي، نما إلى علمنا شيء خطير، نما إلى علمنا أن هناك آثار قديمة تم العثور عليها أثناء حفر أشرفية. الخواجة الفرنساوي قال أنه تم العثور على مساكن قديمة وحمامات. لا لا لا لا، نحن نعلم أنه وجد عند عمود سواري قطع وتماثيل ذهب ونحاس. بس هو قال ان من حقهم جزء من القطع دي. يتم حصره بمعرفتنا نحن، وبعدها يتولى فالي باشا عظيم الامر. كل ما يعثر عليه اثناء حفر لابد يسلم للباشا، مفهوم؟ ترجم فلا ترجم. الكلام هذا صحي يا سلمى؟ صحيح. شوفيها حلوة ازاي. العنزة وضعت ولدة واحدة بس. واحدة بس حلوة. شوفي حلوة ازاي يا خالتي عيسى. وحضناها ليش يا بنيتي؟ طول الليل حضناها. ظاهر زهق منها. فرحانة يا سلمى؟ فرحانة قوي يا خالتي عيسى. بكرة تفرحي اكتر واكتر لما تخلفي. يا ريت يا خالة. ليش يا ريت؟ بقالكم قديش مجوزين؟ قولي 3 شهور 4. امال ايش اللي مانعكم؟ لسه ما جاش الميعاد. العيب منك يا سلمى. الله اعلم. وهو ما قال لك اشي؟ لا يا خالة. لكن لكن ايش؟ قولي لا تداري علي. زي ما يكون سعيد كده. كيف سعيد؟ كل ما اجيب السيرة يقول لي كده احسن. كده احسن كيف يا سلمى؟ مرة قال لي لو ربنا يحبنا ما نخلفش دلوقتي، على الاقل عشان ابننا ما يترباش في الغربة. غربة؟ وهو ايش لازمة الولد ان ما كانش يكون سمير في الغربة وانيس في الوحدة يا بنيتي؟ يمكن عشان العيب مني مش عاوز يجرحني يا خالة. مش عارفة، قلبي حاسس اني انا السبب. اسمعي يا بنيتي، كل شيء باذن الله. لو كان في حكيم ولا طبيب. انا لا امن بحدا ولا شيء غير ذكر الله. اذكر الله دايما وقولي يا من وهبت سارة بعد الكبر وزكريا بعد العجز والشيب، ارزقني من فضلك. ما حدا طبيب يا سلمى غير الله. ونعم بالله صديق. انا سايب الولية ومعاهم الولد 6 محروس. ربنا يزيد ويبارك. عنديهم جرتين قصب، السلطة هتاخد النص، واحنا عايشين طول السنة على النص التاني. ايه دي عيشة دي؟ اجل عيشة ولا الموت يا ولد العم. صدقت. طيب يدبوني هاني ليه؟ ما كلنا زيك يا صديق. امال عاوز نهم للهم والفكر كيف؟ لا تصف عنك يا صاحبي. طب انت فت الهم والفكر. انا مش شاغلني غير صاحبي راح فين، والايام خدته هو والجارية لحد فين. صاحبك تاني والحفر والموت اللي محوطك من كل ناحية. لازم نموت عشان غيرنا يعيش يا صديق. يعني ايه الكلام ده عاد؟ هم اللي قبلينا عملوا ايه؟ ماتوا ابن عايشين. وهي دي عيشة. نحن لازم نشقى ونموت عشان ولادنا تعيش. ها؟ وهي الغاز دي ناقصك يا عاد، ناقصك. اسمع كلام يا صديق وارميه البحر. قول. اللي بنحفره ده عشان مين؟ أنا عارف. عشان الميه الحلوه تعوم مع الناس كلها. يا فرحتي. عشان نزود الارض فدادين وفدادين، مش عايزها تكون رايقه وحلوه يا صديق. جو ذوقي. زعلان ليه امال؟ وهو احنا عشان نحفروها من دفن فيه؟ هي دي سنه الحياه يا صاحبي، وكل وقت وله ناس. طب ما نحفرها بالرضا، ايه لازمة السخرة؟ حكم الجو على الضعيف، حكم ناس على ناس. ايوه، ثم احنا راح نحفر ونشب الترعة والنشع اللي حوالينا ده، يبقى ارض خضرة. وبعدين هي فيها بعدين راح ياخدوه مننا الخير ده، وكأننا عنيته من دفن هاني هم يعيشوا. لكن كل شيء وله نهاية يا صاحبي، وبلدنا مثلها لينا. يعني ايه عاد اللي هتقوله ده؟ يعني بكره يرحلوا واكم غيرهم رحلوا يا صاحبي، لكن اللي مش هترحل الارض. الارض عمرها ما هترحل. ايوه. وعمر الترعه اللي بنحفرها بدمنا دي ما هتلم عزالها وترحل. الحاجات دي هي اللي باقيه، وغيرها زايل يا ابن عمي. لسه برضه مش عارف تتكلم. مفيش حاجة يا سلمى صدقيني. ظهر انت بقالك مدة زي ما تكون بعيد عني. ابدا. ايه اللي شغلك يا ظهر؟ وايه اللي هيشغلني بس؟ زهقت من الوحدة. ابدا ابدا، ازهق وانت جنبي يا سلمى. حنيت للاهل يا ظهر. ابدا. صرحني. لو اكذب عينيك افضحني. طب وريني عينيك. هتفضحني. مش قلتلك طول النهار قاعد على الصخرة تبص للبحر كأنك بتشتكي؟ منع الشبكة والجارب. بتنعيهم ليه؟ هما ماتوا خلاص. منع الصخرة والصحبة. أنا قلبي كان حاسس. معلش معلش يا سامحيني. قلبي كان حاسس بيك من ساعة ما ابتديت تبعد. معلش يا سامة معلش. الشط هنا بيفكرني في كل ساعة باللي هناك. بشوف من هنا. اتكلم. بتشوف ايه طاهر؟ بشوف ابو قير. بشوف القهوة والسوق. بشوف الناس. عشان كده قاعد وبتسلى. انا قلبي كان حاسس. اسمع يا طاهر. انا لا يمكن اتحمل ابدا اشوفك جنبي ومش معايا. لا يمكن ابدا ارضلك تعيش وانت بتتقلب. مين قال الكلام ده يا سامة؟ انا حطيتك عشان اشوفك زي ما شفتك. فرحة عينيك بالشبكة. قراءتك ودخولك القصر وكلامك وصوتك اللي كان بيشجيني وبيضربني. كل ده راح وكل ما بتمر الايام بيروح اكتر. انا بحبك يا سامة. انا عارفة يا طاهر لكن الحب مش كفاية. امال ايه؟ ايه اللي كفاية؟ الحب بحتاج ناس. بحتاج عيلة ولما. ارجع يا طاهر. ارجع؟ ارجع فين؟ ارجع اسكندرية. اسكندرية؟ ايوه اسكندرية. شفت شفت عينيك لمعت ازاي لما قلت لك اسكندرية؟ ارجع اسكندرية ازاي يا سلمى؟ امال ايه اللي يريحك يا طاهر؟ اللي يريحني اللي يريحني وجودي الجنبي. مش كفاية؟ مش كفاية ازاي بس وانا اللي سبت الدنيا والاهل علشانك؟ شفت بتقول ايه؟ سبت الدنيا والاهل علشانك يبقى وجودي لوحده مش كفاية؟ وايه بايد اعمله؟ انت انا عندك طريقة تطمن بيها على امك واهلك. نفذها يا طاهر. ما اقدرش اسيبك لوحدك. ما اقدرش اتخلى عنك ولا يمكن اعمل كده. نحتار ما بيني وما بينهم يا طاهر. انا اخترت خلاص. حاسس ان رجولتك اتهانت. ايه الكلام ده يا سلمى؟ حاسس انك هربت علشاني وسبت دارك. لا يا سلمى لا. حاسس انك انهزمت وانت اللي كنت بتقول البلد بلدي ومحدش يقدر يمنعني منها ابدا. مش كده يا طاهر؟ محدش يهزمني ابدا. انا فهماك يا طاهر. نعم شهور ما كملوش سنه لكن فهمتك. عشان كده لما حسيت انك بعدت عني وتغيرت وتغيرت قلت لك كلمتك. انا ما بعدتش عنك يا سلمى ما بعدتش عنك. لكن هعمل ايه بس؟ ما قداميش غير البحر والصحراء والعنزات. وقعدي هنا على الصخره بيفكرني بايام زمان. ايام الصخره واللمة. شوف يا ابن الناس ان كانت نفسك متقسمه ما بين هنا وما بين هناك جمع. خذي رياحك يا طاهر. انا حاطه بيك. بتعيط يا ام طاهر؟ مش تحمدوا ربنا؟ حمداه وشكر فضله. لكن كان نفسي نفسي افش غليل يا اخويا. مش بالطريقه دي. وكفايه اللي شفناه من جرائر طاهر والبهدله اللي بهدلوها لنا العسكر. ما سبتنيش ليه؟ ما سبتنيش ليه اطبق على دمارك رجب؟ عايزه تطبقي على رجبه الوالي؟ حد يقول كده؟ ما انا مش هرتاح ولا هيهنى لي بال طول ما هو على وش الدنيا. تقومي تصرخي في وسط الموكب وعايزه تهجمي عليه؟ يا خساره يا خسارة. انت اللي حشتني. انا حشتك قبل العسكر ما يضربوكي قبل العسكر ما يأذوكي. اكتر من دي اذية. ثم لو وصلت لحد الوادي وهو في الموكب كنت هتقولي له ايه؟ انا ام طاهر. يرجع لي ولادي. عارفة السنجة لما بيسمع سيرة طاهر بيعمل ايه؟ بيركب 40 عفريت. وعارفة لو كررتيها تاني وعرف ان كمه هيعلقك على الباب الشرقي. احسن لي احسن لي من العيشة اللي انا عايشاها دي. استهدي بالله يا مطاهر. ولا يعملها الصغار ويقعوا فيها الكبار. ويمين بالله لو طلعت من الدار تاني لن تختي ولا اعرفك. فاهمة؟ انا جاية لك من ابو قير عشان تنصفني ولا عشان تبكتني؟ جيت من ابو قير على العين والراس. ودار اخوك دارك. لكن تجري علينا المصايب اللي احنا مش قدها. لا لا وستين لا. هي العين تعلى على الحاجب برضو يا ام طاهر. ايه بتقول يا شيخ صالح؟ بقول لك مع تجارة واغنام نازل ادي حافي اسكندرية. اسكندرية؟ وحتقعد قد ايه في اسكندرية؟ جمعتين ثلاثة مسافة السكة. بدك شيء من هناك يا طاهر؟ بدي حاجات كتير يا شيخ صالح. قول وانا نفس. عاوز اطمن على ناس لي هناك. هات اسمهم وعنوانهم وانا اروح اطمنهم واطمنك. لا لا لا شيخ صالح. لا ايش الحكاية يا طاهر؟ مالك يا ولدي؟ خايف حد يعرف طريقنا يأذي سلمى. وهو انا صغير عشان اقول لحد على سركم يا ولدي؟ يعني السر كبير يا شيخ صالح؟ دير مختوم ولا حدا يعرف منه شيء. ليا خال تاجر هناك، عاوز اعرف اخبار واخبار امي. وين خالك؟ تاجر في حي الانفوشي. حديك اسمه وعنوان دكانه، بس على شرط يا شيخ صالح. قول قول يا ولدي. تعرف لي اخباره من غير ما حد يحس؟ عارف كل شيء يا ولدي، عارف. انتوا هربانين من عسكر الواري ورقبتي، ولا حدا منهم يعرف عنكم شيء. سلمى بنتي وانت يا طاهر في منزلة ولدي. الجو ملبش يا ام طاهر. يعني ايه يا اخويا؟ حصل حاجه؟ الاشرفيه يقطع الاشرفيه وسنينها. الترعه دخلت في المرحله الصعبه يا ام طاهر. وده دخلوا ايه في جفلتك للدكان؟ العسكر هيجين في كل حته، واللي بيلاقوه في الدكان بياخدوه عشان عمال الترعه. هي دي اول مره يا اخويا؟ المره دي زادت عن كل مره. طب واخرتها؟ واللي زاد وغطى الناس اللي بيلموها زي الغنم. تاني مش بقولك الترعة دخلت في المرحلة الخطرة؟ يعني ايه؟ مش فاهم. وصلوا للممر الضيق اللي محتاج عمال اكتر، علشان كده دايرين في الشوارع والسواد مش عبجين. ايوه سلمى. صحي بدري كده ليه؟ انا ما جانيش نوم. طب وايه اللي معاك ده؟ دي جردة مية ودول رغيفين عيش. ليه ليه دول؟ هاخدهم معايا زيت وزوات. رايح فين يا طاهر؟ مسافر يا سلمى، راجع بلدي. بتقول ايه يا طاهر؟ غدا اللقاء مع الأشرفية. تتغير الأسامي والفن والعناوين. عادل الصبحي، إسماعيل محمود، محمد عبد الجواد، وإيمان محسن. أنت هي هي مكتوبة على الجبين. المخرج المساعد داليا رشدي. من آلاف السنين، من آلاف السنين، من آلاف السنين. الأشرفية أحمد عبد الفضيل ومحمد مشعل.